لکه زمرا وردون که اجو انی را لجره در پشتنه کبی وی پر کفن بانده ده کلمه او یا آیاتون ده کل جایز ده او کنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، حضرات فركفن باني نوشتا ندروا رد المحتار دع مسألة في كتاب الجناحيش كراوي، لكن لديس سخت منع كل يدان. أولا دا فرمايك بعضي حجرات أوايك كلمات طيبة يا كش كلمة يا مسألة من تب لا شرفة يا بسم الله شرفة دا فرقفن ولك دا تبرك دا فارا كدا مربا نشترى مشرف ومعزز ومحترم وبرجي وإذا باك لكين، لكن فورستك قول أو مسألة دا دغ علماء ورد كل يدان نوشتا فرقفن باني فرق باني فسياهي باني احجال ادا قلم راقي سياهي راقي بافر قفن باني داني مشتي كي حجرات دا كتاب رد المحتار من عقلت علت همداوائي شكشير آياتنا مقدسة يا مثلا احاديث مقدسة بسم الله مباركة ذلك فرقفن باني نو كفن يوصور جبادة فقبر كين دا ايادي بادب معافي دا فهغينو او فهغزهو باني دا ما يتمل وسقرزي يعني مرداريج نو هغا اياتنا مقدسة كفر دي كفن باني نرشتوا هغا فدي نجاست لرليكي نو دا فمعنى كتوهنو بعزت دا اياتو دا فاك رب جل جلالهو نو خلاصة همداد شدغا نوشته فردغا كفن باني دا فقلمو فرنگو فسياهي دا منع دي دا بنكوي هو دا بريليان ومذب همدغا دي شديرا ولا ليجا دا هغا فل فر دا هغا فل شيخ دا هغا نمنا يا دا هغا اشعار دا هغا مناقب دا فر كفنو باني لكي حضراتو دا هس اصلنا لري دا ناروا كارونا دي دا مكوي دا دي سطوبو باسي رد المحتار باب الجنائز فصل في الكفن هم دغا مسألة فدغا زاكي فتفصل ذكر دا كشات شك او شبه ورميدل هغا دي وقولي والسلام.